بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الأيمان والنذور، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل ما تبقى من كتاب الأيمان والنذور. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه. هذا يتعلق بالنذر إذا نذر بماله كله، كأن يقول لله علي أن أتصدق بمالي كله، أو لله علي نذر أن أتصدق بالمال كله. المؤلف رحمه الله ذكر أن المذهب أن يتصدق بالثلث ولا يتصدق بماله كله، لأنه قال أجزأه ثلثه، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الحنابلة أيضا. وفي الحقيقة هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء خلافا طويلا، قد تصل الأقوال إلى 7 أو إلى 8 أقوال، لكن أشهر هذه الأقوال هذا القول الذي ذكره المؤلف، مذهب المالكية والحنابلة. ومذهب الأحناف هو أن يتصدق بالأموال الزكوية، يعني كل مال تجب فيه الزكاة يتصدق به. أما الشافعية فعندهم أن من قال هذا فيجب عليه ويلزمه أن يتصدق به كله، أن يتصدق بماله كله. وطائفة تقول عليه كفارة يمين فقط، وطائفة تقول لا شيء عليه. والذي يظهر وهو الصواب أنه كما ذكر المؤلف، إذا أخرج ثلث المال يكفي ويجزئ إن شاء الله. ولهذا في الصحيحين لما تاب كعب بن مالك رضي الله عنه وأنزل الله توبته، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يتصدق بجميع ماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وجاء التصريح في رواية خارج الصحيح عند أبي داود في سننه، حتى إن كعبا ذكر الثلث، قال: فثلثه يا رسول الله؟ فقال: نعم. فأجاز أن يتصدق بالثلث مع أنه أراد أن يتصدق بماله كله. وهذا قريب من حديث سعد عندما أراد أن يتصدق بماله كله فقال له: الثلث والثلث كثير. إلا أن في حديث سعد لم يذكر النذر ولم يكن نذرا. أما هنا يفهم من حديث كعب بن مالك أنه بسبب فرحه بتوبته نذر لله أن ينخلع من ماله، فقال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك بعض ماله. وهذه الزيادة الذي عند أبي داود عندما قال فثلثه ضعفها بعض أهل العلم وحسنها بعض أهل العلم. جاء مثلها في قصة أبي لبابة عندما تاب رضي الله عنه، فقال: إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام: يجزئ عنك الثلث، كما جاء أيضا في مسند أحمد وجاء عند عبد الرزاق في المصنف، وفيه خلاف، فيه خلاف في وصله وكذلك في إرساله. وفي إسناده الحسين ابن السائب لم يوثقه معتبر، فطائفة أيضا تحسن هذا الحديث وطائفة تضعفه، وإن كان الأقرب هو القول بضعفه. إذن لعل هذا هو الأقرب، وإن كان في الحقيقة الصحابة أيضا اختلفت أقوالهم في هذا. بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر عندما سئل عن ذلك قال فهو في سبيل الله، عندما قال إني جعلت مالي في سبيل الله يا ابن عمر، فقال إذن هو في سبيل الله، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف. وجاء عنه أيضا أنه سئل، أعني ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك سئل ابن عباس كما في المصنف أيضا عن رجل جعل ماله في سبيل الله، فقال أما المال فتتصدق بالزكاة، بزكاة مالها. يعني هذه المرأة التي قالت هذا القول إنما يكفي أن تخرج زكاة المال، ما يعادل زكاة المال، لأن هذا أيضا قول من الأقوال، واستدلوا بما ورد عن ابن عباس وابن عمر أنه يجزئه أن يتصدق بربع العشر وهو زكاة المال، واستدلوا بهذا الأثر وهي فتوى عن ابن عباس وابن عمر. إذن اختلف قول ابن عمر في المسألة، ففي الحقيقة القول بأن الواجب أن يخرج الثلث لعله هو أقرب إلى الصواب، لأن حديث كعب بن مالك يدل عليه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاه، وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. قول المؤلف هنا رحمة الله عليه من حلف بنحر ولده، قد يقول الإنسان أو قد يحلف الإنسان بنحر ولده أو بذبح نفسه، فهذه مسألة ذكرت في كتب النذور وذكرها الفقهاء، كأن يقول لله علي أن أذبح ولدي أو أن أنحر ولدي. فاختلف العلماء رحمهم الله، وأما المذهب هنا فإنه ليس عليه شيء ولا ينعقد نذره إلا بتقييد ذكره المؤلف، وهو إن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة. والمقصود بمقام إبراهيم أي ما صنعه إبراهيم عليه السلام في قصة نذره أو في قصة ذبحه لولده، وهي قصة معروفة جاء ذكرها في القرآن، وهو عندما أخبر ولده إسماعيل أنه رأى رؤيا، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فمعروف هذه القصة جاءت في سورة الصافات، وهي تتعلق بذبح إبراهيم عليه السلام لولده، وذلكم أنه عندما كبر إسماعيل ومشى مع أبيه أخبره بهذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وهذا لا خلاف فيه، فهو من خصائصهم عليهم الصلاة والسلام. فإسماعيل سلم لأبيه وسلم لله وكان راضيا بذلك بارا بأبيه، فقال له افعل ما تؤمر، يعني امضي على ما أنت عليه مما أمرك الله به، ما دام أن الله أمرك به فافعل ما تؤمر، فستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني أني صابر وطائع لك. فلما أراد أن يذبحه وانقاد له وألقاه على جبينه ليذبحه، الله عز وجل ناداه في تلك الحالة، ولا شك أنها حالة صعبة، وهو أن يأتي بالسكين ويذبح ولده بعد أن يجعله في الأرض. فالله عز وجل أخبره أنك قد فعلت ما أمرت به، وكذلك صدقت الرؤيا التي رأيتها، فكان أن الله عز وجل جازاه بالإحسان لأنه كان محسنا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل كافأه فخلصه من هذا الأمر وهو أمر شديد قبل أن يذبح ولده، ولهذا وصفه الله بالبلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين، يعني ذبح الولد. لا شك أنه ابتلاء، وأي ابتلاء، لكنه كشف عن صدق إبراهيم وعن صدق ولده إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا استنقذه الله ففداه بذبح عظيم، يعني جعل ذلك بديلا عن إسماعيل. لهذا قال الله وتركنا عليه في الآخرين، يعني أبقينا هذا الثناء الحسن تعرفه الأمم إلى أن تقوم الساعة، سلام على إبراهيم، تحية لإبراهيم من عند الله، والله عز وجل سلمه من كل آفة، فهذا هو المقصود، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إذن عند المالكية في الحقيقة أنه ليس عليه شيء ولا ينعقد نذره، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. وهناك قول آخر للمالكية، وهو أن عليه ذبح كبش أو شاه، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهو ما ذكره المؤلف، لأنه قال أهدى هديا يذبح بمكة. والقول الثاني في المسألة أنه عليه كفارة يمين فقط، ليس عليه إلا هذه الكفارة، يكفر عن ما قاله، وهو قوله علي أن أذبح ولدي، أو نذر لله أن أذبح ولدي. إذن اختلف العلماء على قولين مشهورين. القول الأول كما أشرت هو أن عليه أن يذبح كبشا أو شاتا، وهذا هو مذهب الأحناف ومذهب المالكية، وهي رواية في مذهب أحمد. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب الشافعية وأيضا قول للأحناف وقول المالكية، أنه ليس عليه شيء ولا ينعقد نذره. أما الذين ذهبوا إلى أنه ليس عليه شيء، استدلوا بما جاء في صحيح مسلم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، وهذا هو الشاهد، لا نذر في معصية الرب. قالوا: وقول الرجل سأذبح ولدي، أو لله علي أن أذبح أو أن أنحر ولدي، قالوا هذه معصية، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا وفاء في نذر المعصية ولا نذر في معصية الرب. فإذا كان الأمر كذلك لم ينعقد هذا النذر ولا شيء عليه. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور وهو في الصحيحين: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، والذي يريد أن يذبح ولده لا يملك ذلك، فهذا من قتل النفس ولو كان ولده، فلا يصح هذا النذر أصلا. بقي القول الثاني، وهم الذين أوجبوا كفارة يمين، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول الأول كما أشرت أن يذبح كبشا أو شاتا، وهذا هو مذهب المالكية، والقول الثاني أن عليه كفارة يمين، وهذا قول أيضا عند المالكية، والقول الثالث ليس عليه شيء ولا ينعقد نذره، وهو مذهب الشافعية وقول أيضا عند المالكية. الذين قالوا إن عليه أن يكفر كفارة يمين، وهذا القول كما أشرت قول عند المالكية ورواية للحنابلة، استدلوا بالحديث الذي مر معنا: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وقد مر معنا أن هذا الحديث لا يصح، وتكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى. بقي المذهب والذي ذكره المؤلف، وهو أن يهدي هديا يذبح بمكة وتجزئه شاه. ما دليلهم؟ قالوا: لأن الذي ينذر نذرا مأمور بالوفاء بنذره، الله يقول في القرآن: وليوفوا نذورهم. وجاء عن ابن عباس بسند صحيح كما في المصنف لعبد الرزاق ولابن أبي شيبة، أن ابن عباس أفتى في ذلك فقال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا. إذن ثلاثة أقوال، والصواب ما عليه المذهب، أن عليه أن يذبح كبشا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول الآية: وليوفوا نذورهم، ففي هذه الآية وجوب الوفاء، ولا شك أنه لا يجوز له أن يفي النذر بذبح ولده، فماذا يصنع؟ يذبح كبشا تأسيا بفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا شيئا من قصته، فإن الله أمره أن يذبح ولده ثم فداه الله بذبح عظيم. كذلك من نذر أن يذبح ولده يقال له: هذا لا يجوز، ولا يجوز لك أن تنذر نذرا فيه ذبح لإنسان مسلم، ولا سيما أن النذر لا يجوز في المعصية. فماذا يصنع؟ يفدي بذبح، كان كبشا أو شاتا أو شيئا من ذلك، كما ذكر المؤلف أنه تجزئ الشاه. ويؤكد ذلك فتوى ابن عباس رضي الله عنه: ولا مخالف له من الصحابة، ولا مخالف له من الصحابة أحد، لم يخالفه أحد في ذلك. فكون ابن عباس قد أفتى بذلك رضي الله عنه وصح عنه ذلك، فهو أولى أن يؤخذ به. وهذا القول هو أيضا انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإن شيخ الإسلام تيمية رجح مذهب المالكية في هذا، وذهب إلى أن من نذر نذرا وهذا النذر فيه ذبح نفسه أو ذبح ولده فإن عليه ذبح كبش أو شاه. يقول شيخ الإسلام تيمية: وأما ابن عباس رضي الله عنهما فعنه في هذه المسألة روايتان، إحداهما هذه وهو المقصود أن عليه كفارة يمين، والأخرى عليه ذبح كبش، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وقول أبي حنيفة وغيره، وهذا هو الذي يناسب الشريعة. إذن الصواب مذهب الحنفية والمالكية الذين ذهبوا إلى أن الواجب في ذلك أن يذبح كبشا أو شاتا، والأحناف في مذهبهم روايتان، الرواية الأولى كمذهب المالكية أن عليه ذبح كبش أو شاه، وفي رواية ليس عليه شيء وهو مذهب الشافعية، وهو كذلك قول للأحناف وقول للمالكية. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه فليمشي إن شاء في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية، إن قدر فيمشي أماكن ركوبه، فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى. وقال عطاء: لا يرجع ثانية وإن قدر، ويجزئه الهدي. هذه مسألة أيضا تتعلق بالنذر، وهي إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، كأن يقول لله علي نذر أن أمشي إلى مكة، لله علي نذر أن أمشي إلى البيت الحرام أو إلى الكعبة، ما هو الذي يلزمه في ذلك؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك، ما هو المذهب؟ كما ذكر المؤلف، إذا حلف بالمشي إلى مكة ولم يستطع وخالف يمينه، فالمؤلف يقول: فعليه المشي من موضع حلفه فليمشي إن شاء في حج أو عمرة، فيركب ما مشى ويمشي ما ركب ثم يهدي. يعني إذا ركب مسافة قصيرة، إذا نذر أن يمشي ثم خالف يمينه، فيقال له: عليك أن تمشي من الموضع الذي حلفت منه. من أين حلفت على أنك تمشي؟ تمشي من هذا المكان، فيمشي إما في حج أو عمرة. فإذا عجز عن المشي، كأن يكون مشي نصف المسافة فرأى أنه لا بد أن يركب ولا يتحمل المشي، يقال له: اركب، لكن ترجع مرة أخرى في حج أو عمرة وتمشي من المكان الذي ركبت منه وتكمل النذر، فتكون أديت المشي الذي عليك في سفرتين، لأنك لم تقدر وعجزت في السفرة الأولى، فالمكان الذي عجزت منه وركبت من هذا المكان تكمل وتمشي على قدميك إلى أن تصل إلى البيت الحرام. إذن هذا هو مذهب المالكية، وهو من مفردات المذهب أنه يجب عليه أن يعيد الحج أو العمرة، فيركب ما مشى ويمشي ما ركب إذا عجز عن المشي، ومع ذلك يهدي، فإن كان ركب مسافة قصيرة أيضا فيهدي، وهكذا. هذا هو مذهب المالكية. والمسألة فيها عدة أقوال، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكرناه من مذهب المالكية، أنه يمشي فإن عجز ركب، لكنه يرجع إلى المكان الذي ركب منه ثم يمشي من هناك إلى أن يصل إلى البيت الحرام، فإن علم أنه لا يقدر نقول له: اقعد وأهدي. وبقي القول الثاني، وهو أنه لا يجب عليه إلا كفارة يمين، وهذا أيضا من مفردات مذهب الحنابلة، لم يقل بهذا القول إلا الحنابلة أنه يجب عليه كفارة يمين. والقول الثالث في المسألة وهو الأخير، أنه يجب عليه دم، وهذا هو مشهور مذهب الأحناف والشافعية، وكان عطاء ابن أبي رباح يفتي به، وهذا ما ذكره المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: وقال عطاء، المقصود بعطاء هو ابن أبي رباح رحمه الله، قال: لا يرجع ثانية وإن قدر، ويجزئه الهدي، يعني عليه دم. إذن ثلاثة أقوال: القول بأنه إذا ركب فعجز يمشي من المكان الذي عجز منه مرة أخرى في حج أو عمرة، والقول الثاني يجب عليه كفارة يمين وهو مذهب الحنابلة ومن مفردات مذهبهم، والقول الثالث يجب عليه دم وهذا هو مشهور مذهب الأحناف والشافعية. ما هو الدليل بالنسبة للمالكية الذين قالوا أنه يمشي من المكان الذي ركب منه؟ أما بالنسبة لأدلة المالكية، ونحن دائما نبدأ بأدلتهم قبل أدلة الباقين إلا إذا نسينا، لأن في الحقيقة المتن الذي ندرسه هو متن المالكية فينبغي أن نقدم أدلته. بالنسبة لأدلة المالكية الذين ذهبوا إلى هذا التفصيل أنه يرجع من العام القادم إلى المكان الذي ركب منه ويمشي ما ركب ويركب ما مشي وهكذا، قالوا جاء عند عبد الرزاق في المصنف أن ابن عباس رضي الله عنه سأله شخص عن ذلك، وهو أنه نذر أن يمشي إلى مكة، فماذا قال ابن عباس؟ قال يمشي فإذا أعيا ركب، فإن كان عاما قابلا مشى ما ركب وركب ما مشى وينحر بدنه. هذا هو دليل المالكية، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد أشرت إن هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في كتابه المصنف، أنه إذا أعيا يركب لأنه ما استطاع فيقال له اركب، فإن كان عاما قابلا يعني من العام القادم يمشي ما ركب ويركب ما مشي ويركب ما مشى وينحر بدنه هكذا، وهو أثر صحيح من طريق الشعبي عن ابن عباس. والقول هذا أيضا اعترضوا عليه في الحقيقة، قالوا هذه فتوى لابن عباس وقد جاءت روايات مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها هذا التفصيل، وستذكر هذه الروايات. وزد إلى ذلك أنه ورد عن ابن عمر بما يوافق ابن عباس، ففي موطئ الإمام مالك أن ابن عمر سئل رضي الله عنه عن امرأة عليها مشي، يعني بمعنى أنها نذرت وعجزت عن المشي، فسأل ابن عمر فقال ابن عمر مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. قالوا إذن مذهب المالكية اتكأ على هذه الفتوى لابن عمر واتكأ على فتوى ابن عباس أنهم أمروا بالمشي من المكان الذي ركبت منه. بقي القول بأنه يجب كفارة يمين فقط، وهذا كما أشرت هو مذهب الحنابلة. ما هو دليلهم على وجوب كفارة اليمين؟ قالوا ما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وعند أحمد كذلك في المسند، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، قال له يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. قالوا إذن هذا نص في المسألة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الكفارة على من نذر أن يمشي إلى مكة، وهذا الحديث في الحقيقة حديث صحيح لأن له طرقا، فقد جاء من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو متكلم فيه، جاءت المتابعات في بعض الطرق لشريك فكان الحديث صحيحا، وكذلك جاء أيضا من حديث عقبة بن عامر وهو أيضا في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وفيه أيضا أن امرأة نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. هذه الزيادة، زيادة 3 أيام، في الحقيقة لا تصح، لأن هذه الزيادة تفرد بها عبيد الله بن زحر، وهذا الرجل متكلم فيه، بل منهم من ضعفه وقال ليس بشيء، ومنهم من قال منكر الحديث، بل بعضهم من شدد في ذلك ابن حبان وقال يروي الموضوعات عن الأثبات، فزيادة 3 أيام لا تصح، لكنهم قالوا إن الحديث الذي سبقه وفيه الأمر بالكفارة هذا حديث صحيح، ومن خصال الكفارة لمن لا يستطيع أن يعتق رقبة أو أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسو 10، قالوا ينتقل إلى صيام 3 أيام. فلعل هذه الزيادة التي جاءت والتصم 3 أيام لمن لم يستطع أن يطعم 10 مساكين، لكن على كل حال إسنادها ضعيف لا تصح. واستدلوا بعموم الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كفارة النذر كفارة اليمين، وهذا نذر بالمشي فيجب عليها أن تكفر كفارة يمين. قالوا: ومن نذر أن يمشي وخالف ذلك ولم يمشي فعليه أن يكفر كفارة يمين، لأن كفارة اليمين هي لأن كفارة النذر هي كفارة اليمين. بقي القول الأخير وهم الذين أوجبوا الدم، يعني أن يذبح ذبيحة كبشا أو شاة. استدلوا بما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس، وفيه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وهي لا تطيق ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. وهذا هو الشاهد، ولتهدي بدنه، كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح. إذن عندنا الأمر بالكفارة وعندنا الأمر بالهدي، وفي بعض الروايات عن عمران بن حصين جاء عن عمران بن حصين وفيه الأمر أيضا بالهدي، إلا أن فيه ضعفا لأنه عند البيهقي من طريق الحسن البصري عن عمران، ومعروف أن الحسن إذا عنعن في الإسناد فلا يقبل منه لأنه مدلس، فإذا عنعن عن عمران لم يقبل منه ويقال هذا انقطاع فلا يصح السماع منه. إذن عندنا الآن 3 أقوال مشهورة، وكان علي بن أبي طالب كما نقل عنه في مصنف عبد الرزاق يفتي بذلك، وهو وجوب الهدي، إلا أن عليا روى عنه هذا الأثر إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي لم يدرك عليا. وفي الأثر أن عليا سئل عن من حلف أنه يمشي فقال: يمشي فإن عجز ركب وأهدى بدنه. فهو لا يصح في الحقيقة عن علي لأنه منقطع، فصار الأمر يدور بين الأحاديث المرفوعة وبين فتاوى الصحابة، فتوى علي والإسناد إلى علي ضعيف، وفتوى ابن عمر والإسناد إلى ابن عمر أيضا لا يصح، وفتوى ابن عباس وهذا الشيء الذي صح بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه أفتى بمن عجز عن المشي أن يركب، فإذا كان العام القابل يمشي ما ركب ويركب ما مشي وينحر بدنه، هكذا أمر ابن عباس، قال: وينحر بدنه. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب أن من نذر أن يمشي يجب عليه أن يذبح هديا بحسب قدرته، كبشا أو شاة، لأن هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زيادة يجب قبولها، وهو الأحوط في الحقيقة، لأن الأحاديث التي وردت أيضا أنه أمر بالكفارة لعلها تحمل على أن هذا الرجل حلف يمينا، وإن كان في الحديث التنصيص على النذر، فإن المرأة نذرت أن تحج حافية، وفي الرواية الأخرى وهي صحيحة نذرت أن تحج ماشية، وهي عند أبي داود وعند أحمد بسند صحيح، فقال: فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. والرواية الأخرى وهي صحيحة أمر عليه الصلاة والسلام بالهدي، قال: ولتهدي بدنه، وهو حديث صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمره، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا، والحلاق في غير هذا أفضل، وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج. والمقصود من ذلك أن هذه المسألة تتعلق بالمسألة التي قبلها، من حلف بالمشي إلى مكة، فالمؤلف يقول: يجعل ذلك في حج أو عمرة، ثم قال: وإذا كان صرورة، والمقصود بالصرورة هو الذي لم يحج حجة الإسلام، الرجل الذي لم يحج البتة يقال له صرورة. فالمؤلف يقول: إذا كان هذا حال الرجل ما حج حجة الإسلام وقد حلف بالمشي إلى مكة، فماذا يصنع؟ يجعل ذلك في عمرة، فيذهب ويطوف ويسعى ويقصر، يعني أن يكون متمتعا. فإذا انتهى من عمرته أحرم من مكة بفريضة، يعني فريضة الحج، وهذا هو صنيع المتمتع، أن ينتهي من عمرته ويتحلل ويقصر شعره، ثم إذا جاء اليوم الثامن حج مع الناس. لهذا قال المؤلف وكان متمتعا. والحلاق في غير هذا أفضل، يعني أنه لما انتهى من عمرته وهو متمتع لا يحلق شعره إنما يقصر، لكن إذا انتهى من حجه حلق، أو إذا انتهى من عمرته المفردة التي ليس لها علاقة بالحج أيضا حلق، لأن المؤلف يقول هذا هو الأفضل، وهذا شيء متفق عليه أن الحلاقة أفضل. لكن لماذا أمر المتمتع هنا بأن يقصر بعد الانتهاء من عمرته؟ بيّن ذلك المؤلف، قال وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج، يعني يبقي شيئا من شعره، لأنه أولا سيحتاج إلى أن يحلق مرة أخرى بعد أن ينتهي من الحج، فلا يحلق شعره بل يقصر ويجعل شيئا من شعره، لأمرين ذكر المؤلف أحدهما، وهو أن يستبقي شيئا من شعره للشعث لأنهم يستحبون ذلك، وإن كان هذا لا دليل عليه أن يبقى شعثا في شعره لا يمشطه ولا يدهنه، فإذا انتهى من حجه حلق شعره. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بمن نذر أن يمشي مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس، لأنه في المسألة التي قبل ذلك من حلف بالمشي إلى مكة، أما الآن من حلف بالمشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس. ومعروف أن هذه الثلاثة الأماكن يشد لها الرحال، لأن المؤلف بعد ذلك سيتطرق إلى هذه المسألة، وهي شد الرحال إلى غير المسجد الحرام وإلى غير المسجد النبوي وإلى غير بيت المقدس. فتكلم عن ما يتعلق بمن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس، فماذا قال؟ قال من نذر أتاهما راكبا إن والصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه. هذه مسألة أيضا مشهورة ومعروفة عند العلماء في من نذر المشي إلى المدينة وبيت المقدس. مذهب المالكية كما ذكر المؤلف، من نذر المشي ويريد الصلاة في المسجدين فنقول له اذهب وكن راكبا. لماذا؟ لأنه يريد الصلاة فسمى المسجدين للصلاة، فيلزمه الإتيان ويركب ولا يلزمه المشي، هذا هو المذهب. أما إذا لم يذكر الصلاة، نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس وهو في الحقيقة لم يذكر الصلاة، قالوا لا يلزمه الذهاب، لا بد أن يذكر الصلاة في ذلك، لأنه كما هو معروف المسجد النبوي وبيت المقدس ليس فيه عمرة ولا حج، بخلاف من نذر أن يمشي إلى مكة، فهنا يجعلها في عمرة ويجعلها في حج إن شاء هذا وإن شاء هذا. لهذا المؤلف لما جاء إلى المدينة وإلى بيت المقدس فصل في المسألة، قال إذا أراد الصلاة وسمى الصلاة، هذا هو المقصود بقوله إن نوى الصلاة بمسجديهما، فهذا بنيته، نقول له إذن اذهب إلى المسجد النبوي أو إلى بيت المقدس ولا يلزمك المشي، اذهب راكبا لا بأس في ذلك. هذا هو مذهب المالكية. لماذا؟ قالوا لأنه من نذر المشي وأراد الصلاة لزمه الإتيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى الصلاة وشد الرحال من أجل المسجد النبوي أو بيت المقدس مشروع، كما في الحديث المشهور وسيأتي معنا، لا تشد الرحال إلا لهذه الثلاثة المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المشروعية فقط تكون في هذه الثلاثة المساجد لمن أراد أن يأتي للقربة والصلاة والعبادة، لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو بيت المقدس. هذا هو مذهب المالكية وهذا هو دليلهم. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو مشهور مذهب الحنابلة، أنه من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس يلزمه المشي ويذهب ويصلي ركعتين فيؤدي النذر الذي أوجبه على نفسه. لأن هذه عندهم قربة وطاعة، وهو أن يصلي في المسجد النبوي أو يصلي في المسجد الأقصى، وهما من المساجد الثلاثة الذين تشد إليهما الرحال للفضل والثواب الذي فيهما. بقي القول الأخير في المسألة، وهو مشهور مذهب الأحناف والشافعية، أنه لا يلزمه شيء. يعني من نذر المشي إلى المسجد النبوي، إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، لا يلزمه شيء. لماذا؟ قالوا لأن هذا الرجل ألزم نفسه شيئا، وهذا الشيء في الحقيقة ليس بقربه، أن ينذر فقط المشي إلى المسجد النبوي، هذه ليست قربة ولا يقصد منها القربة، لأن هذا إنما أراد المشي فلا يذهب ولا يلزمه شيء. والراجح هو في الحقيقة ما اختاره المالكية، فيقال من نذر أن يمشي وأراد بذلك الصلاة ونوى الصلاة فهذا عبادة وقربة فليذهب، فإن لم يفعل فقد ترك نذره ونوجب عليه كفارة يمين، لأن كفارة النذر هو كفارة يمين. ثم قال المؤلف: وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها، وليصلي بموضعه. إذن المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك يشير إلى أن شد الرحال إنما يكون لهذه المساجد، فإذا نذر أن يذهب مثلا إلى الجبل الفلاني أو إلى المنطقة الفلانية أو إلى البلد أو إلى القبر، كل ذلك لا يجوز، بل حتى لو نذر أن يشد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام نقول له هذا لا يجوز. ولهذا المؤلف قال: وليصلي بموضعه، لا يذهب إذا نذر ذلك. ومسألة شد الرحال معروف أنها من المسائل التي تكلم فيها العلماء وفصلوا فيها، لا سيما أهل السنة، بل امتحن بسببها من امتحن، كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك تلاميذه كابن القيم وغيره، لأن هناك من أجاز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، بل أجازوا شد الرحال إلى القبور. فأهل السنة والجماعة يقولون شد الرحال إنما يكون إلى المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والعبادة والاعتكاف، كل هذه من الأعمال الصالحة. العلماء يقررون ذلك للنصوص. وأما إذا أردت أن تزور قبرا فلا بأس، يجوز ويشرع زيارة القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن تكون هذه الزيارة زيارة شرعية. ما هي الزيارة المشروعة؟ جاءت النصوص وبينت ذلك. مقصود الزيارة للقبور السلام على الميت والدعاء له، حتى النبي عليه الصلاة والسلام نسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله إذا زرنا قبره. فكان ابن عمر يسلم عليه ثم ينصرف، ما كان أحد من الصحابة يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام سواء يدعو لنفسه أو يدعو لغيره. وكذلك إذا زار المسلم القبور، الزيارة المشروعة تحقق مصالح ومقاصد شرعية، ومنها أنك تتذكر الآخرة، تدعو للميت، تسلم على أهل القبور. من قرأ في كتب المذاهب لا سيما المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة ستجد أنهم يجيزون شد الرحال لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا غلط وخطأ منهم، بل تجد أنهم يستدلون ببعض النصوص على هذه الزيارة. لا بأس من ذكر أدلتهم والرد عليهم في ذلك وبيان الحق. فمثلا ستجد في كتب المذاهب يستدلون بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما هو وجه الاستدلال من الآية؟ قالوا هذه الآية فيها الحث على أنك تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فتطلب منه أن يستغفر لك، وأنه يستغفر لمن جاء إليه، وأن هذا لا ينقطع بموته. هذا قرره أيضا كثير من الصوفية وكثير من الخرافيين، الذين إذا قرأت في عقائدهم ستجد أن عندهم من الخرافات والبدع، وستجد عندهم من محاربة أهل السنة والطعن في شيخ الإسلام. والجواب عن هذا يقال: هذه الآية ذكرت الاستغفار وعلقت هذا الاستغفار على إتيانه عليه الصلاة والسلام حال حياته. لماذا؟ لأن في الآية نفسها: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني في حال حياتك، لا يمكن أن يكون الإتيان بعد موته، إنما يكون ذلك في حياته. ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يشد الرحال إلى قبره بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولا جاء أحد من فضلاء التابعين يأتي إلى القبر ويقول: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا وظلمت نفسي فاستغفر لي. لم ينقل هذا عن أحد منهم، ومن زعم ذلك فقد كذب. ولو كانت هذه طاعة لسبقونا إليها، فإن خير القرون ما تركوا شيئا يقربهم إلى الله، ولا سيما الصحابة، تعلموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وفعلوه. فلو كانت طاعة لما تركوها ولا عطلوها، فكيف تكون سنة وطاعة وعبادة ثم تخفى عليهم ويأتي من بعدهم فيوفق لهذه الطاعة التي خفيت عليهم؟ إذن هذه الآية في الحقيقة الاستدلال بها خطأ، بل إن دلالة الآية خلاف ما قرروه، لأنك لو عدت إلى قبل ذلك ستجد أن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا يدل على أن مجيئهم طاعة ليستغفر لهم إذا حصل شيء من الظلم لأنفسهم. ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة، ولم يقل مسلم أن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، هذا غير صحيح ولا قائل به من السلف. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ولا شك أن الاستدلال بهذا أيضا بعيد ولا علاقة له بشد الرحال، لكنهم ذكروا هذا في كتبهم فيقولون: من خرج من بيته وشد رحله إلى قبره فهو يدخل في هذه الآية، سواء كان في حياته أو كان بعد وفاته، فإن زيارته بعد وفاته كزيارته في حياته، فتدخل في هذه الآية. وهذا أيضا من أبطل الباطل. ولا شك أن من نصر هذه المسألة وذكر هذه الأدلة على رأسهم ابن حجر الهيتمي، له كتاب سماه تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، وله أيضا الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم، وأيضا أحمد دحلان وهو من الصوفية الخرافيين له كتاب الدرر السنية في الرد على الوهابية، ذكروا هذه النصوص واستدلوا بها على شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب عن هذا الاستدلال في هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يقال له: هذه الآيات وردت في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، لا علاقة لها بشد الرحال. والدليل ما يتعلق بسباق الآيات، الله عز وجل يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال، إلى أن قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. فمن نظر في سياق الآيات وفي لحاقها يعلم أن هذه الآيات لا علاقة لها بشد الرحال إلى قبره. ولو سلمنا جدلا أن هذه الآيات فيها ما يتعلق بزيارته في هذه الآية، سلمنا جدلا أنها تتعلق بزيارته، هذا يكون في حياته وليس بعد مماته عليه الصلاة والسلام، ولا يقال إن الزيارة بعد وفاته كالزيارة في حياته. لم يثبت هذا عن أحد من الصحابة، ولا جاء في حديث ولا أثر. ومن أعجب أدلتهم أيضا ما جاء في الحديث: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. هذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين. قالوا: هذا دليل على شد الرحال، لأنه كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا، وهذا لا حجة فيه، لأن مسجد قباء ليس من المشاهد ولا من القبور، بل هو مسجد. مع ذلك لم يكن يشد الرحال إليه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز أن تشد الرحال لا إلى قباء ولا إلى غير من المساجد، إنما شد الرحال يكون للثلاثة المساجد فقط، لأن هذا ليس سفرا، قباء في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فمن أراد أن يأتي قباء إنما يشد الرحال إلى المسجد النبوي. فإذا وصل إلى المسجد النبوي وصلى فيه لا بأس أن يذهب إلى قباء، فهذا مستحب لأنه قد وصل إلى المدينة، ويستحب له زيارة قبور أهل البقيع، ويستحب له زيارة شهداء أحد لأنه قد وصل المدينة. أما أن يشد رحله من بيته أو من دويرة أهله فيسافر إلى المدينة من أجل مسجد قباء أو من أجل زيارة قبور أهل البقيع أو من أجل زيارة شهداء أحد أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا يجوز وهو من البدع. هذه أدلتهم، وهذه الأدلة التي ذكرناها آيتان وحديث، والحديث في الصحيحين، أي بمعنى أن كل ما ذكرناه آنفا كله صحيح في القرآن وفي السنة الصحيحة، لكن لا حجة في هذا لا من بعيد ولا من قريب. بقي الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وهي كثيرة، فمن ذلكم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، هكذا، وهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخالف للإجماع. كيف يقال إن هذا جفاء وأنه من الكبائر؟ لأنك جفاء النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل هو كفر ونفاق، فهو أحب إلينا من أهلينا وأموالنا وأنفسنا عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال الذي لا يزور قبره فقد جفاء، وجفاؤه كفر ومن النفاق؟ وكذلك حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهو حديث منكر ضعيف جدا لا يجوز الاحتجاج به. وحديث أيضا من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي، وهذا أيضا مكذوب لا يصح، موضوع، بل كذبه ظاهر مخالف لعقيدة المسلمين، فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه لأنه آمن به والتقاه ومات على إيمانه، فكيف يقال أن هذا كمن زاره بعد مماته إلى قبره؟ والأحاديث كثيرة، من جاءني زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة، كذلك هذا حديث ضعيف الإسناد لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، وليس فيه زيارة القبر، يحتجون به على شد الرحال، ولفظه ليس فيه زيارة القبر ولا شد الرحال، هو يقول من جاءني زائرا، فلو صح الحديث لحمل على زيارته في حياته، مع ذلك لا يصح الحديث ولا يحتج به. وذكروا بعض القصص الموضوعة والمكذوبة عن بعض الصحابة، فذكروا أن بلالا مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام سافر من الشام إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أثر منكر وإسناده فيه جهالة وفيه انقطاع ولا يجوز الاحتجاج به. وكذلك عمر، قالوا لما جاء إلى الشام لقي كعب الأحبار فقال له يا كعب هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتتمتع بزيارته؟ فقال كعب نعم، فذهب وفعل ذلك، وهذا أيضا مكذوب ولا يصح، بل هذه من الموضوعات على عمر رضي الله عنه. وكما ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه النفيس الصارم المنكي، قال فتوح الشام فيها من الكذب الشيء الكثير، يعني على عمر وعلى غيره من الصحابة. وذكروا عن عمر بن عبد العزيز أيضا أنه كان يرسل من يقرأ السلام على رسول الله، كل هذا لا يصح، كل هذا ضعيف ومنكر، كلها آثار ضعيفة منكرة وبعضها موضوع مكذوب لا تصح ولا تقوم بها حجة. إذن ماذا بقي؟ بقي قول السلف وقول التابعين الذي لم يعرف لهم مخالف، وهو تحريم شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تشد الرحال لمسجده والصلاة في مسجده والعبادة في مسجده فنعم، قد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، كما جاء في الحديث في الصحيحين. إذن النهي في الحديث يعم السفر إلى المساجد كلها سوى الثلاثة، فكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب منهي عنه إلا هذه الثلاثة، فكيف بالقبور والمشاهد؟ إذا كانت المساجد لا يجوز أن تشد الرحال إليها، فكيف من شد رحله إلى القبور والمشاهد أو القباب أو إلى شيء من ذلك؟ وفي بعض الروايات أيضا جاء التصريح لا ينبغي للمطي، والمقصود بها الناقة، أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، كما في مسند الإمام أحمد. وهنا قوله لا ينبغي هذا لفظ يدل على التحريم وهو لفظ ثابت. ولهذا قال الله في القرآن: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة على أن هذا اللفظ يستخدم في المحظور: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. فاللفظ هنا لفظ خبر لكن معناه الإيجاب، يجب ولا يجوز أن تشد الرحال. على كل حال، هذه الأدلة واضحة وصريحة، وجاء كذلك عند أبي داود في سننه وعند أحمد في المسند قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وجاء أيضا الأثر المشهور عندما رأى علي بن الحسين، وهو ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، هو حفيد علي بن أبي طالب وابن السبط ابن الحسين رضي الله عنهم جميعا، أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت عند القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيها فيدعو، فدعاه علي بن الحسين، قال له: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي يعني الحسين عن جدي يعني عليا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو هذا الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. وهذا هو الشاهد. ثم قال: فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم. هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه دليل على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نجعله عيدا. فإذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو قبره لا يجوز أن نتخذه عيدا، فكيف بقبر وقبور غيره كائنا من كان؟ ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا بيوتكم عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون كالقبور مهجورة. فهذا من صنيع اليهود والنصارى، هم الذين يتخذون القبور أعيادا ويتخذون أيضا القبور مساجدا. ولهذا أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه لقي أبا هريرة وهو يريد الذهاب إلى مسجد الطور ليصلي فيه، فقال له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت يا أبا هريرة. فقال له أبو هريرة: ولما؟ قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ثم ذكر هذه 3 كما عند مالك في الموطأ، وهو أيضا عند أحمد في المسند، وعند النسائي في السنن، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث عام يشمل المساجد كلها. فأنكر على أبي هريرة أنه سيذهب إلى مسجد الطور، ومعروف أنه عندما يقصد هذا المسجد يقصده لذاته أو يقصده للفضل الذي فيه، فأنكر عليه أبو بصرة: كيف تسافر إلى الطور؟ لكن أبا هريرة كان معذورا رضي الله عنه، ما كان يدري. ومعروف أن الطور الذي أراد الذهاب إليه أبو هريرة في الحقيقة ذكروا أنه ليس هو مسجدا، الطور ليس مسجدا يصلى فيه، هو جبل. ومع ذلك أنكر أبو بصرة على أبي هريرة، ومعروف أنه هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إلى هذا الجبل. وجاء مثله أيضا عن قزعة بن يحيى وهو من التابعين، أراد الخروج إلى الطور فجاء إلى ابن عمر فأخبره، فقال له ابن عمر: إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد، دع عنك الطور ولا تأته، كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو أثر صحيح وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذه النصوص من السنة ومن آثار الصحابة ومن فعلهم تدل على ماذا؟ أنهم فهموا من هذه النصوص أنها نصوص عامة لجميع المساجد، فكيف بمن ذهب إلى قبر أو شد رحله إلى مشهد أو إلى جبل، حتى لو كان هذا المكان وصف بأنه مكان مبارك مثل الوادي المقدس وهي بقعة مباركة كلم الله فيها موسى، مع ذلك لا يجوز الذهاب ولا شد الرحال إليها. فابن عمر أنكر عليه وقال لا تأته، وأبو بصرة أيضا أنكر على أبي هريرة، فلا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى أي مسجد إلا المساجد 3. ثم لو كان شد الرحال عبادة وقربة سواء إلى قبره أو إلى غير ذلك لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ودل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، وهو أنصح الناس وأعلم الناس وأشد الناس خشية، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحذر الأمة من كل شر ودلهم على كل خير. ولا كان أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة إلى قبره، بل كانوا يأتون للصلاة في مسجده، فإذا وصلوا إلى المدينة وصلوا في مسجده سلموا عليه كما كان يصنع ابن عمر، وهو مشهور فعل ابن عمر، لم يرد إلا عنه رضي الله عنه. بل كانوا حتى لا يدخلون الحجرة إلى القبر ولا يقفون خارج الحجرة يدعون، إنما يسلم ابن عمر ثم يمشي، ولم يصنع أحد من الصحابة غير ذلك. ولهذا ابن بطة رحمه الله في كتابه الشرح والإبانة عندما ذكر جملة من البدع ذكر منها هذه البدعة، قال: ومن البدع البناء على القبور وتقصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. وشيخ الإسلام تيمية تكلم كثيرا عن هذه المسألة في عدة مواضع من كتبه، أن هذه بدعة ما فعلها أحد من الصحابة ولا التابعين. إذن من نظر في نصوص الوحيين وتتبع الأحاديث من الصحاح والسنن والمسانيد ونظر في أقوال الصحابة والتابعين سيجد أنهم متفقون على أنه لا يشرع شد الرحال ولا السفر إلى القبور والمشاهد، بل ولا إلى المساجد، إنما الثلاثة فقط، المساجد الثلاثة التي جاء ذكرها في الحديث. ولهذا حتى لو نظرنا في فعل الأئمة الأربعة، في فعل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ونظرنا في كتبهم وفي مذهب تلاميذهم، لا نجد أحدا منهم صرح بذلك، إنما هذه البدعة جاءت عند المتأخرين من أتباع المذاهب، ومنهم من هو من الخرافيين ومن متعصبة المذاهب، هم الذين أثاروا هذه المسألة لغلوهم، بل وأنكروا على شيخ الإسلام تيمية، بل منهم من أشار إلى تكفير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أجل هذه المسألة، واتهمه بالجفاء في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تجدهم يستدلون إلا بآية لا دلالة فيها بوجه من الوجوه، أو يستدلون بأحاديث موضوعة وآثار مكذوبة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو سلمنا بصحتها لم يكن فيها دليل على الزيارة الشرعية، ولا فيها دليل على شد الرحال والسفر إلى القبور، أحاديث خارجة عن محل النزاع. ثم ختم المؤلف كتاب الأيمان والنذور بقوله: ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه فذلك عليه أن يأتيه. قصد بذلك من نذر أن يذهب للجهاد في سبيل الله في موضع من المواضع، فقيد ذلك بمكان، لأنه ذكر أنه قال بموضع من الثغور، فلو نذر الجهاد في جهة معينة فيكون عليه أن يأتيه، يعني تعين عليه الأمر فلا بد أن يذهب. وهناك قول أنه لا يتعين، حتى لو عين لا يتعين، بل يجزئه أن يجاهد في أي مكان وفي أسهل مكان إليه وأقرب مكان إليه، وهذا هو القول الثاني في المسألة. ولا شك أن الأصل في النذر أنه يؤتى به كما نذر صاحبه، فما دام أنه نذر أن يرابط في موضع من الثغور نقول عليك أن تذهب إلى هذا الموضع، إلا إذا منعه مانع أو حجزه حاجز، فهذا هو الأصل، وهذا هو مذهب المالكية، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وهو الصواب، لأن هذا هو الأصل. ونكون بهذا انتهينا من كتاب الأيمان والنذور. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بباب النكاح والطلاق، وما يتعلق أيضا باللعان والرجعة والظهار. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.